بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا هو الدرس 12 بعد 200 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد يوم السبت في 28 من شهر ربيع الأول من عام 439 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو آخر الدروس في هذا الفصل. وإن شاء الله تعالى سنستأنف الدراسة ومراجعة وإتمام هذا المتن إن شاء الله تعالى في الفصل القادم بإذن الله تعالى. وقد وصلنا إلى الفصل المتعلق بأحكام المفوضة، وقلنا إن المفوضة قسمان: القسم الأول أن يكون هذا في تفويض البضع، وله صورتان. صورة الأولى أن يزوج الرجل ابنته المجبرة من غير أن يسمي مهرا، والصورة الثانية أن يزوج الولي موليته غير المجبرة على من غير أن يسمي مهرا، بإذنها، أن تأذن هذه المولية بأن يزوجها وليها من غير أن يسمي مهرا. والنوع الثاني هو تفويض المهر، والمقصود أن يزوج الولي ابنته على ما يشاء أحدهما أو على ما يشاء أجنبي. وفي كلتا الحالتين والنوعين، أعني في تفويض البضع أو في تفويض المهر، فإن للمرأة مهر المثل، هذا من حيث العموم، فلها مهر المثل بالعقد، ويفرضه الحاكم بقدره، لأنه قد يختلف الناس في مهر المثل، فتقول الزوجة: مهر مثيلاتي 100,000، ويقول الزوج: بل مهر مثيلاتك 50,000، فعندما يحصل النزاع فإن مرده إلى الحاكم. وعند علماء المذهب يرد الأمر إلى الحاكم مطلقا سواء حصل نزاع أو لم يحصل، وعند شيخ الإسلام رحمه الله أنه إنما يرد إلى الحاكم عند حصول النزاع، لأن الحاكم معني بفصل الخصومات بين المتنازعين. وصلنا إلى هذا، ثم قال المصنف رحمه الله: ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر. هذا من أحكام المفوضة. إذن المفوضة لها أحكام: حكمها الأول أن العقد صحيح، أن العقد صحيح، والحكم الثاني أن لها مهر المثل، والحكم الثالث أن الذي يقدر هذا المثل هو الحاكم، والحكم الرابع أنه إذا مات أحدهما قبل الإصابة والفرض، قبل الإصابة يعني قبل الجماع، والفرض يعني قبل أن يفرض لها مهرا، فما الحكم حينئذ؟ لو توفي أحد الزوجين قبل أن يسمي مهرا وقبل أن يحصل جماع بينهما، يعني قبل الدخول والخلوة وقبل أن يفرض مهر، فهنا نعم ورثه الآخر. وهي يعني هذه ليست في هذه النسخة. طيب، وإن تراضي على مفروض له ما جاز كذا. نعم أحسنتم. نعم، وإن تراضي قبله، يعني تراضي قبل أن يرتفع الأمر إلى الحاكم على مفروض، على مسمى، على شيء مسمى، جاز ذلك. ثم قال: ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه. يصح إبراؤها، يعني إبراء ماذا؟ من مهر المثل قبل فرضه. نعم، إبراء الزوجة من مهر المثل قبل فرضه، يعني لو أن المرأة قيل لها: أنت مفوضة ويلزم الزوج أن يدفع لك مهر المثل وهو 50,000، فقالت: قد أبرأته، قبل أن يفرض شيء محدد، قد أبرأته، فما حكم هذا الإبراء؟ صحيح، لأن الحق لا يعدوها، هذا حق لها وقد أسقطته، فلها ذلك. شكر الله لكم. قال رحمه الله: ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائه. الحكم الآن هذا الرابع صح؟ الحكم الرابع، الحكم الأول العقد صحيح، الحكم الثاني لها مهر المثل، الحكم الثالث يقدره الحاكم ما لم طبعا يتفق قبل ذلك كما رأينا في النسخة الأخرى، ولها الحكم الرابع على النسخة الأخرى لها أن تبرئه قبل الفرض. حكم الخامس هنا: إذا مات أحد الزوجين قبل أن يحصل جماع وقبل أن يحصل فرض، فهي زوجة له وهو زوج لها، فالحي منهما سيرث الميت. ودل على هذا حديث ابن مسعود عندما قضى في تلك المرأة التي مات زوجها دون أن يسمى لها مهر ودون أن يدخل أو أن يخلو بها، فقال عليها العدة ولها الميراث ولها مهر نسائها، يعني لها مهر المثل. وأخبر معقل ابن سنان بأن هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق. طيب، ولها مهر نسائها، هذا الحكم السادس، أن لها مهر نسائها يعني لها مهر المثل. وتقدم خلاف العلماء هل المقصود بمهر المثل أي مهر مثل قريباتها من العصبات ونحوهم، أو يعني هل فقط العصبات أو مجمل القريبات إلى غير ذلك، ولعل الأقرب أنه المعتبر بمجمل القريبات، فينظر إلى قريناتها من مجمل القريبات من حيث النسب والشرف ومن حيث البكارة أو الثيوبة، من حيث الجمال أو الدمامة، ومن حيث صغر السن أو كبر السن إلى آخره. قال رحمه الله: وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة. هذا الحكم السابع: إذا طلق الرجل هذه المرأة المفوضة قبل أن يدخل بها فهل لها نصف المسمى؟ هل هناك مسمى؟ لا يوجد مسمى. هل لها نصف مهر المثل؟ لا. ما الذي لها؟ فقط المتعة. وهذه من المسائل المهمة. نعم نعم، قبل الدخول والخلوة وقبل أن يفرض لها شيء. وهذا يدلنا على أن تسمية المهر في صالح الزوجة، لأنه لو طلقها الزوج بعد العقد وقبل أن يسمي لها مهرا فلا مهر لها، وإنما لها المتعة فقط، لها المتعة فقط. والمقصود بالمتعة ما يدفعه الزوج عند فراق زوجته، ما يدفعه الزوج عند فراق زوجته من غير المهر، ليس له علاقة بالمهر. والمتعة لمن؟ جمهور العلماء على أن المتعة ليست لكل مطلقة، وإنما ذكروا أن المتعة للمفوضة، وبعض أهل العلم يعمم ويجعل المتعة لكل مطلقة كالمالكية وكشيخ الإسلام رحمه الله، إلا أن المالكية يستحبونها وشيخ الإسلام يوجبها، حتى لو سمى لها مهرا، حتى لو عاش معها 50 سنة وجاءها من الأولاد 20 ولدا ما بين ذكر وأنثى ثم طلقها فإنه يلزمه أن يمتعها. أما جمهور الفقهاء قالوا لا، قالوا المتعة وردت في المفوضة عندما قال الله جل وعلا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ثم قال بعدها مباشرة: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف. فقال جمهور الفقهاء: الله جل وعلا ذكر المتعة حيث لا مهر، ذكر المتعة حيث لا مهر، فقال: أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. ففيه دلالة على أن المتعة لا تجتمع مع المهر، وعلى هذا فهم يرون أن المفوضة تمتع، وهذا يكاد يكون قول عامة العلماء، يعني وجوب المتعة أو على الأقل استحقاق، أو دعنا نقول مشروعية المتعة للمفوضة إذا طلقت قبل الدخول هذا بالإجماع، واختلفوا في هذه المشروعية، فالجمهور على أن هذا من قبيل الوجوب. دل على ذلك أدلة، منها قوله تعالى: ومتعوهن، هذا أمر، الأمر يقتضي الوجوب. الدليل الثاني أن الله قال: على الموسع، وعلى تفيد الوجوب، كما قال الله جل وعلا في شأن، نعم مثلا الذين يطيقونه، أو في شأن الحج ولله على الناس. والمفسرون في تفسير آيات الأحكام عندما يمرون على هذا يقولون إن هذه الصيغة صيغة على كذا تفيد الوجوب. وكذلك قال الله بعدها حقا، حقا يعني أمرا واجبا حقا، وقال بعد ذلك على أيضا مرة أخرى. هذه كلها دلت على الوجوب، وعلى هذا جماهير العلماء. ومن أهل العلم من قال بل المتعة مستحبة وليست واجبة حتى على المفوضة، مستحبة وليست واجبة. والذين ذهبوا إلى هذا المالكية فقط، يعني هذا من مفردات المالكية، واستدلوا على هذا بأن الله قال حقا على المحسنين، والإحسان قدر زائد عن الواجب، لأن عندنا عدلا وعندنا إحسانا، لأن عندنا عدلا وإحسانا، فالعدل هو القدر الواجب والإحسان هو القدر الزائد عن الواجب. يقال لهم ليس كل إحسان مستحبا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، هنا الإحسان واجب، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هنا الإحسان واجب. والأقرب والله أعلم ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن متعة المفوضة واجبة، يلزم الزوج أن يدفع للمفوضة متعة. طيب المذهب على الوجوب، نعم المذهب على الوجوب. لا لا، إذا مات عنها زوجها وإن لم يدخل بها فلها مهر مثيلاتها، لها مهر المثل، وإنما الآن هذه فرقة حياة. نعم هي زوجة، إذا عقد الرجل على امرأة ثم مات قبل أن يراها ولم يخلو بها من باب أولى ولم يدخل بها، نقول هذه زوجته، فإذا مات هو فلها الميراث وعليها العدة ولها مهر المثل، وإذا ماتت هي فيرثها، وحينئذ يثبت لها مهر المثل، يثبت لها مهر المثل. نعم فقط، ليس لها مهر المثل، لأن الله جل وعلا إنما ذكر المتعة في هذا الموطن، قال لا جناح عليكم إن طلبتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. لكن في الآية الأخرى ماذا قال؟ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فصار عندنا الآن المهر على قسمين، إما أن يكون مسمى أو غير مسمى، فإن كان مسمى وطلقها قبل الدخول فلها نصفه، وإن كان غير مسمى وطلقها قبل الدخول فليس لها شيء إلا المتعة، إلا المتعة. نعم المتعة اختلف العلماء فيها هل هي محددة أم لا. عند علماء المذهب محددة، قالوا أعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها، وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها. وأخذوا هذا من تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، ويقال إن ابن عباس فسر هذا من باب ماذا؟ من باب التفسير بالمثال. نعم فيكون من اختلاف التنوع، يعني بمعنى أنه في عهد ابن عباس كانت المتعة المتعارف عليها خادم أو كسوة وما شابه ذلك، والصحيح أنها لا تقدر بقدر محدد، وإنما نعود إلى العرف، إن لم يكن عرف واضح فنعود إلى القاضي هو الذي يحكم في هذه المسألة فيمتعها. هل هناك متعة في غير المفوضة؟ نقول بعض أهل العلم رأى ذلك كشيخ الإسلام، شيخ الإسلام يوجب المتعة، يوجبها إيجابا على كل مطلق لامرأة بشرط أن لا تكون الفرقة من قبلها، هذا شرط عند عامة العلماء، يعني إذا كانت الفرقة من قبل المرأة فلا متعة لها، حتى هذه المرأة التي لم يدخل بها ولم يخل بها ولم يسمى لها مهرا بعد العقد هي التي طلبت الفراق وأصرت على الفراق، كانت الفرقة من قبلها إما بردة وإما بإسلام، أسلمت هي وبقي زوجها كافرا فليس لها مهر وليس لها متعة أيضا. نعم وليس لها متعة، وهذه قد يلغز بها ويقال امرأة عقد عليها رجل وطلقها ولم يجب عليه شيء، لا متعة ولا مهر، فنقول هي المرأة المفوضة يطلقها زوجها قبل الدخول والخلوة بناء على طلبها، أو كانت الفرقة بينهما من قبلها. أما إذا كانت من قبل الرجل فتلزم المتعة كما مر. هل هناك متعة على غير المطلق في المفوضة؟ قلنا على هذا المالكية شيخ الإسلام، المالكية على وجه الاستحباب، شيخ الإسلام على وجه الوجوب. ما دليلهم؟ قول الله جل وعلا وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، هنا المتقين، فقالوا وللمطلقات متاع، هذه عامة، الألف واللام تقتضي العموم في كل مطلقة سواء دخل بها أم لم يدخل بها، وسواء سمي لها مهر أو لم يسمى لها مهر، فإنه يرى أن المطلقة يلزم أن تمتع، هذا دليل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وله وجاهته وقوته في الواقع، غير أن جماهير الأمة على خلاف ذلك، جماهير الأمة يقولون إذا دخل بها وطلقها بعد ذلك فإن لها المهر، ما تحتاج إلى أن تمتع. شيخ الإسلام يقول لا، يلزم بأمرين، بالمهر كاملا إن كان مسمى، وبمهر المثل إن لم يكن مسمى، ونضيف عليهما المتعة. يعني شيخ الإسلام في صف المرأة في هذه المسألة بناء على هذه الآية، والجمهور كما تقدم لم يوجبوا على المرأة على المطلق متعة إلا إذا كانت مفوضة، أما إذا سمي لها المهر فالحمد لله، ستأخذ إما نصف المهر إذا طلقت قبل الدخول أو المهر كاملا إذا طلقت بعد الدخول، فلما المتعة حينئذ؟ ونعم نعم يجمع بينهما، نعم يجمع بين المهر وبين المتعة. أقول لو تزوج رجل امرأة ومكث معها 50 سنة ورزق منها أولادا ما بين ذكور وإناث، ثم حصلت الفرقة وهم شيبان، فإن شيخ الإسلام يلزم الرجل المطلق بالمتعة، ويقول هذا مرده إلى العرف، يعني يمتعها بألف بألفين بخمسة آلاف على حسب ما يتعارف عليه الناس. سبب مشروعية المتعة والعلم عند الله تعالى هو أنه جبر لكسر خاطر المرأة، المرأة يكسر خاطرها فنحن نجبر هذا الكسر. ما الدليل على أن طلاق المرأة كسر؟ وكسرها طلاقها كما جاء في الصحيحين، فطلاق المرأة كسر. هذا إذا كان من قبله، طيب الطلاق من قبل المرأة يكون كسرا؟ هو كسر لقلب من؟ لقلب الزوج، فكيف نجمع عليه بين هذين الأمرين؟ فنقول يلزمك متعة ويلزمك يعني أن تفارقها. فلهذا إذا خالعت المرأة زوجها فلا متعة، إذا خالعت المرأة زوجها فلا متعة حينئذ، لأن الفرقة من قبلها. تفضل. هذا ربما يكون دليلا للمالكية الذين يقولون أوجبه الله على أهل التقوى، إن قلنا بأن الألفاظ تدل على الوجوب فليست على كل أحد، فلما اختص بها المتقون والمحسنون دل على أن على هنا ليست على وجهها ولا تكون على الوجوب، هذا ربما يستدل به المالكية. نعم، أما جمهور الفقهاء فقالوا لا، بل على هنا على الوجوب، وحملوا الآية الثانية وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، حملوه على المفوضة، على الآية المتقدمة، قالوا هذا مطلق والآية السابقة مقيدة، فحملوا المطلق على المقيد. قال رحمه الله بقدر يسر زوجها وعسره، هنا أعلى ذلك خادم إذا كان موسرا، وإذا كان معسرا فعليه كسوة امرأة تصح بها الصلاة، هكذا قال علماء المذهب. ومن أهل العلم من قال بل بقدر يسر المرأة وإعسارها، منهم من قال بل بقدرهما، والأقرب في مثل هذا والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه علماء المذهب. وقد قال الله جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته. العجيب يا أخوة أن فقهاء المذهب فرقوا بين مسألتين متشابهتين، مسألة النفقة ستأتينا إن شاء الله، فقالوا في النفقة لا نعتبر بحال الزوج فقط ولا نعتبر بحال الزوجة فقط، بل نعتبر بحالهما معا، هذا في النفقة، فلو تزوج غني فقيرة أو تزوجت غنية فقيرا فالوسط، فنقول هذه المرأة الغنية نفقتها مثلا في الشهر 10,000، ولو كانت فقيرة لكانت نفقتها 2,000 مثلا، أو الزوج فقير فيكون منفقا ب2,000، 2,010 12 نقسمهم على 2 6,000، إذن يدفع 6,000، هكذا قال علماء المذهب. هذا إذا اختلف حالهما، أحدهما فقير والآخر غني. أما إذا اتحد حالهم فالأمر ظاهر، يعني لو كان أغنياء فنفقتهما المتوسط من حالتهما، يعني نفقت غني ستكون لأن حالتهما غنى، وإذا كانا فقيرين ستكون أيضا نفقت فقير. وإنما يظهر كلام علماء المذهب إذا اختلف حالهما. أما علماء الأحناف فقالوا المعتبر حال الزوجة في النفقة، النظر للزوجة، ولهذا لو تزوج أميرة مثلا ينفق عليها نفقة مثيلتها، لو تزوج من هي دون ذلك ينفق عليها ما يناسبها، والاعتبار بالزوج لو كان من أغنى الأغنياء أو أفقر الفقراء. طيب، فإن قيل هذا ظلم للزوج ويعني تكليف بما لا يطيقه الزوج، قالوا هو الذي تسبب في هذا، ما دمت ما تستطيع أن تنفق نفقة أميرة ليش تتزوج أميرة، ليش تتزوج امرأة غنية. نعم نعم اللهم صل. نعم صحيح، بلى بلى، وهذا الراجح سيأتي. نعم، ولهذا الشافعية ذهبوا إلى هذا أن المعتبر بحال الزوج. تفضل. المرأة في المهر. نعم نعم صح صح، بالفقير مثلا عند علماء المذهب يقاس، يعني على مستوى. احسنتم، هذه مساله لطيفه وان كانت قد سبق اصلها. دعنا نكمل هذه ونعود لمساله كذا الجميله هذه. الان الشافعيه يقولون بان النفقه مقدره بحال الزوج، واستدلوا بالايه وهو قوله تعالى لينفق ذو سعه من سعته. طيب، أنا مقصودي من هذا هو أن علماء المذهب نظروا إلى حال الزوجين في النفقة. طيب، في المهر نظروا إلى حال من؟ الزوج. في المتعة، أقصد في المتعة، في المتعة نظروا إلى حال الزوج فقالوا بقدره يسري زوجها وعسره. لماذا؟ لصراحة الآية ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فصراحة الآية منعتهم من أن يقيسوا هذا على النفقة. ونقول لهم ما استدل به الشافعية في النفقة هو مثل ما استدللتم به في المتعة صراحة، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، إنما الإنسان ينفق بحسب حاله. ثم نقول للزوجة كما قال الأحناف للزوج، إن قالت الزوجة أنا أميرة كيف ينفق علي نفقة وضيعة؟ نقول يداك أوكتا وفوك وفو وليك نفخ، أنك أنت التي وافقتي، أنت وافقتي على هذا الزوج وأنت تعلمين حاله وأن راتبه 6,000 مثلا، إذن هو سينفق عليك نفقة تناسب حاله، تناسب حاله ولا تناسب حالك. هذا ما ذهب إليه الشافعية، هو النظر إلى الزوج. أما مسألة الشيخ في مسألة لطيفة، هو يقول نحن أخذنا تفويض المهر، فقد يأتي غني إلى موليتي فأقول أنا للغني بوجهك المهر لن أحدده، أنت وجودتك، نحن نقول هكذا، يعني أنت وكرمك، أنت وجودك، أنت وما تنفق وما تدفع من مهر. وتعرف الناس على أني إذا قلت لغني أنت وما تراه مناسبا أنه سيمهرها مهرا كبيرا ليس كمهر مثيلاتها، فما الحكم حينئذ؟ أما علماء المذهب فيلتزمون في مسائل التفويض بأن لها مهر المثل، سواء كان المتقدم لهذه المرأة غني أو فقير، سواء كان غنيا أو فقيرا، لا يلتفتون إلى ما وراء ذلك. لكن إذا كان هناك عرف بين الناس أنه إن جاء غني وقيل له أنت وما تجود به نفسك، فسيمهرها مهر من مهر ما يدفع، سيمهرها ما يدفعه الأغنياء مثله، فكأننا نجعل المهر باعتباره هو لا باعتبار الزوجة، لا باعتباره هي. هذا إذا قضى بذلك عرف، لأن العرف إخوة مثل الشرط، يعني كأنه قال له أنت غني وزوجتك ابنتي على ما يدفعه الأغنياء من مهر، كأنه قال هكذا. هذا إذا كان هناك عرف، لكن كلام علماء المذهب في ظاهره أنه مطلقا أن لها مهر المثل، أن لها مهر المثل، والله أعلم. طيب، هذا الحكم رقم كم الآن؟ السابع، أن لها المتعة. طيب، الحكم الذي يليه الثامن، ويستقر مهر المثل بالدخول. هذا في المفوضة، وفي غير المفوضة أي من سمي لها مهر، فماذا يستقر بالدخول؟ المسمى. فالنساء على صنفين، النساء المدخول بهن على صنفين، إما امرأة سمي لها مهر فبالدخول يستقر المهر المسمى، والقسم الثاني امرأة لم يسمى لها مهر فبالدخول يستقر لها مهر المثل، يستقر لها مهر المثل. ويقاس على الدخول غيره مما تقدم، فالخلوة تلحق بالدخول، لهذا لو خلى بالمرأة وكانت هذه الخلوة مما يمكن فيه الوطء ولم يحصل الوطء فهي ملحقة بالدخول وبالوطء، لأن المظنة تنزل منزلة المئنة في هذه الحالة. وقد ذهب إلى هذا جمهور الصحابة رضي الله عنهم عمتهم، قد قضى بهذا صراحة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقبله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث قضي بأنه إذا أرخيت الستور وأقفلت الأبواب فإن المهر يلزم حينئذ، فإن المهر يلزم حينئذ. لا لا أبدا، لا في مسألة معينة نعم، وقلنا حينها تلك المسألة من المسائل التي لا تلحق بها، لا تلحق فيها الخلوة بالدخول. نعم صحيح، نعم، مثل مسألة الإعفاف، ومثل ما جاء المسألة التي مرت معنا قريبا، هي مسألة الرجل إذا تزوج امرأة وخلى بها فلا تحرم ابنتها. متى تحرم ابنتها؟ إذا دخل بالأم. هنا افترقت الخلوة عن الدخول، لأن الله نص على الدخول صراحة. نعم، ولم يوجد أيضا فيما أعلم قول للصحابة في تلك المسألة، لكن هنا وجد قول، يعني إلحاق الخلوة بالدخول منصوص الصحابة رضي الله عنه، ذهب إلى هذا أبو بكر وعمر، بل جاء في بعض الروايات أن هذا قد ذهب إليه الأئمة الخلفاء الأربعة على أنهم ألحقوا الخلوة بالدخول، فجعلوا إرخاء الستر وقفل الأبواب مظنة الدخول، ألحقوا بالدخول. نعم تفضل شيخ. لا هذا لابد، هذا الدخول، نعم، يعني تقصد أن هذا أيضا لا الخلوة، نعم هذا أيضا من الاستثناءات صحيح، أنه إذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات، ثلاث طلقات، ثم أراد أن يعود إليها فلا سبيل له عليها حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها دخولا ولا يكتفي بالخلوة، وهذا ظاهر بصريح الحديث، أتريدين أن ترجع إلى كذا وكذا؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، هذا ظاهر. وهذه يا أخوة يعني مسألة الجمع بين المشتبهات ثم ذكر المفترقات هذه مهمة جدا لطالب العلم، وهو ما يسمى بعلم الفروق، حيث يؤتى بمسألتين متشابهتين من حيث الصورة وتكون المسألتان مختلفتين من حيث الحكم. وأهم منها لو كان هناك مسألتان تلتقيان في بعض الأحكام وتختلفان في بعض الأحكام، فالخلوة والدخول لهما نفس الحكم في بعض المسائل، في أغلب المسائل، ويستثنى من ذلك مسائل قلنا مثل مسألة المرأة إذا طلقت ثلاثا لا تعود على الأول حتى يدخل بها الثاني، وكذلك منها مسألة إذا تزوج الرجل امرأة وخلى بها ولم يدخل بها فإن ابنتها لا تحرم عليه حتى يدخل بالأم. نعم. ومنها مسألتنا هذه وهي ماذا عندنا؟ ها؟ لا، لكن مسألتنا هذه استثناء ولا على الأصل، وأن الخلوة تلحق بالدخول، هل هو قول واحد للعلم لأهل العلم أو هناك خلاف؟ نعم، الظاهرية خالفون في هذه المسألة، فيرون أن الخلوة لا تلحق بالدخول لأن الله نص على الدخول، حيث قال الله جل وعلا من قبل أن تمسوهن، والمسيس يعني الوطأ وليس الخلوة، لكن نقول جمهور الصحابة على هذا، على إلحاق الخلوة بالدخول، وهم أعلم الناس بكتاب الله عز وجل، وقضى بهذا عمر وعلي، وعلى هذا فالصواب أن الخلوة تلحق بالدخول. طيب تلحق بالدخول في استقرار المهر كاملا. طيب في الثيوبة ما رأيكم؟ وهذه مسألة يحصل النزاع فيها كثيرا. مثال ذلك، لو أن رجلا تزوج امرأة بعد أن عقد عليها وخلي بها وطلقت من سابق، ثم الآن جاء وعقد عليها، وعرف الناس على أن الثيب تمهر 30 وأن البكر تمهر 50 مثلا أو 25 و50، هل يعتبر هذه المرأة ثيبا؟ قال أنا أعتبرها ثيبا لأنه قد خلي بها واستحقت مهرا كاملا واستقر لها، فأنا ما أدفع لها إلا 25 ألفا، هو مهر الثيبات. قالت المرأة والله ما مسني، ولك أن تنظر في القرائن، نذهب إلى المستشفى يجرون تحاليل، أنا امرأة كما خلق الله ما زلت بكرا، فكيف أنا بكر وتعطيني مهر الثيب؟ اختلفوا الآن، ما رأيكم؟ وجاءوا عندكم لتفصلوا، ها شيخ حمود؟ ها تعتبر بكرا؟ نعم. طيب أخذت مهرا كاملا من الأول الآن، نعم، عندنا أصل وظاهر، الأصل أن الخلوة تلحق بالدخول، والظاهر والواقع أنه لم يدخل بها، فكأنكم تميلون إلى أنها تعتبر بكرا وليست ثيبا. قل مثل هذا في مسألة الإحصان، مسألة الإحصان في الزنا، علماء المذهب يرون أن الزوج أو الزوجة إذا حصل، أن الإنسان إذا حصل منه الزنا فإنه لا يرجم إلا إذا كان محصنا. طيب ما ضابط الإحصان عند علماء المذهب؟ ما ضابطه؟ أيوة، أن يكون حمك الله، أن يكون بالغا عاقلا حرا، وتزوج بالغة حرة عاقلة، طيب ودخل بها، ودخل بها، وعلى هذا لو كان حرا عاقلا بالغا وخلى بحرة عاقلة بالغة ولم يدخل بها ما وطئ، ليس محصنا، هذا أيضا اجعلها من ماذا؟ اجعلها من الاستثناءات. كثرت الآن الاستثناءات في إلحاق الخلوة بالدخول. على كل حال لو أن بعضكم تتبع الحالات التي ذكر العلماء أن الخلوة تلحق بالدخول والحالات الأخرى لكان حسنا. هناك كتاب جيد لابن عبد الهادي في القواعد، لا ليست النحوية، معاقد الفصول لمن؟ نعم، قواعد الأصول، معاقد الفصول وقواعد الأصول لمن؟ ابن عبد الحي. نعم، هذا الكتاب أجمل كتاب في الفروق عند الحنابلة، لأنه كتاب يعنى بالقواعد الأصولية ويذكر عليها تفريعات الحنابلة. نعم، يعنى نعم معاقد الفصول وقواعد الأصول، هذا الكتاب يعنى بالقواعد الأصولية عند علماء المذهب ويذكر التفريعات عند علماء المذهب. طيب على كل حال هذا هو الحكم قلنا الثامن هو أن مهر المثل يستقر بالدخول بهذه المرأة. طيب يلحق بالدخول ماذا؟ قلنا الخلوة، فيستقر لها المهر كاملا. والخلوة المعتبرة شرعا ما هي يا إخوة؟ علماء المذهب في المشهور الخلوة المعتبرة عندهم شرعا هي التي لا يوجد فيها مميز، يعني لا يوجد بين الزوجين مميز، أرخى الستر، أقفل الباب وهم اثنان فقط، أو معهم صغير لا يميز. أما لو كان معهم صبي يميز فلا خلوة، لا يعتبر خلوة شرعا، أو عندهم بالغ لا يعتبر خلوة. ومن أهل العلم من قال بل الخلوة هي كل حالة أمكن فيها الوطأ والاستمتاع، وهذا هو الأقرب، وهذا هو الأقرب، لأنه قد يكون عندهم بالغ لكن نائم، يعني عندهم رجل لكن نائم ونومه ثقيل. طيب فهذه إذا أمكنت الاستمتاع لكنهم رفضوا فيعتبر قد تمت الخلوة بناء على هذا القول. وقد يكون عندهم صبي غير مميز لكنه منعهم من الاستمتاع وهكذا. فالضبط بالخلوة التي يتمكن فيها الزوجان من الاستمتاع ولم يحصل بينهم وطأ، هذه الخلوة معتبرة شرعا والله تعالى أعلم. نعم هذه الخلوة المعتبرة والتي يلحق فيها تلحق فيها الخلوة بالدخول. لا على المذهب، لا على المذهب قالوا ما لم يوجد بينهم مميز فأكثر، إذا وجد في خلوتهم هذه مميز، وجود المميز يرفع الخلوة. تذكرون الخلوة التي ذكرناها في الطهارة عندما ذكرنا الماء الطهور الذي تخلو به المرأة، فذكروا ضوابط امرأة لطهارة كاملة عن حدث. نعم هنا لا، هنا الخلوة ألا يوجد مميز فأكثر، فإذا وجد مميز ومن باب أولى رجل بالغ فإن هذا الوجود يلغي الخلوة. والأقرب أن يقال إن الضابط هو متى ما تمكن من الاستمتاع والوطأ ولم يفعل فحينئذ تكون الخلوة قد تمت. مثال ذلك أن يأخذ هذه المرأة المعقود عليها إلى بيتهم الجديد ومكث معها ساعة وهو يريها هذا البيت، هذا المطبخ وتلك الصالة، ما رأيك أن نضع هنا كذا ونضع هنا كذا، هل هذا المكان مهيئ للوطأ؟ نعم لكن ما فعله. هنا هذه الخلوة نقول يستقر لها المهر كاملا، يستقر لها المهر كاملا. طيب يلحق أيضا يا إخوة بالدخول والخلوة الموت، وقد مر معنا سابقا أن أحدهما لو مات استقر لها مهر المثل كاملا حتى لو كانت هي الميتة. طيب كيف استقر لها المهر وهي ميتة؟ نقول ينتقل إلى الورثة، وأول هؤلاء الورثة هو الزوج فيأخذ النصف إن لم يكن لها أولاد، إن كان لها أولاد من قبل فسيأخذ الربع والبقية لبقية الورثة. الأمر الرابع الذي يلحق به الذي يلحق بالدخول إذا استحل منها ما لا يستحله إلا الزوج كالقبلة ونحو ذلك بشهوة ونحو ذلك، وقد مر معنا ذكر هذا، فهذا يلحق بما مضى حتى وإن لم يكن في خلوة. طيب بعض أهل العلم ذكر أيضا أمرا خامسا، قال إذا طلقها في مرضه المخوف قبل أن يدخل بها، إذا طلقها في مرضها المخوف قبل أن يدخل بها قاصدا حرمانها من الميراث. فالآن نقول يثبت لها الميراث عند جمهور العلماء خلافا للشافعية، وبعض العلم يرى أنه يثبت لها أيضا المهر كاملا. نعم نحن الآن أثبتنا لها الميراث. نعم يعني هم قالوا بأنه يثبت لها المهر معاقبة له بنقيض قصده، كأنه طلقها ليحرمها من استقرار المهر ومن الميراث، فنعاقبه بعودة الميراث والمهر. نعم نعامله بخلاف قصده بخلاف ما يقصد. طيب قال رحمه الله وإذا افترق في الفاسد، هذا الحكم التاسع، إذا افترق الزوجان في الفاسد قبل الدخول والخلوة. طبعا هنا يعني لا يلزم أن يكون في ماذا؟ لا يلزم أن يكون في المفوضة، لأنه قال فلا مهر وبعد أحدهما يجب المسمى. بعد أحدهما يعني بعد الدخول والخلوة يجب المسمى. المسمى في المفوضة لا في غير المفوضة. طيب في النكاح الفاسد، نعم إذا افترق في النكاح الفاسد، لأن المهر الفاسد لا يوجب فرقة كما مر معنا سابقا. وتعلمون يا إخوة أن جمهور الفقهاء يجعلون الفاسد والباطل بمعنى واحد في كافة أبواب الفقه إلا في موضعين. فين هذان الموضعان؟ نعم في النكاح والحج، في النكاح والحج. فهم في البيوع مثلا عندهم الباطل والفاسد سواء جمهور الفقهاء خلافا للحنفية، لكن في النكاح ما اتفق العلماء على تحريمه وإبطاله يجعلونه باطلا، وما اختلف العلماء فيه يعني في كونه صحيحا أو غير صحيح هنا يجعلونه فاسدا كالنكاح بلا ولي. طيب في الحج ما الفاسد وما الباطل عندهم؟ الجماع قبل التحلل الأول يجعلونه فاسدا. طيب لماذا؟ أيضا نقول للخلاف فيه، فإن المالكية جعلوا الضابط هو الوقوف بعرفة، فإذا وقف الحاج بعرفة ثم وطئ وإن لم يتحلل التحلل الأول فحجه لم يفسد خلاف الجمهور. طيب وأما الباطل عندهم فما هو؟ نعم بالردة، إذا ارتدت المرأة نسأل الله عليه السلامة في الحج أو ارتد الرجل نسأل الله عليه السلامة فإن النكاح يصبح ماذا؟ باطلا، يصبح باطلا. طيب الآن إذا افترق في الفاسد فما الحكم؟ يعني تبين أن هذا العقد فاسد، فنقول إن كان قبل الدخول والخلوة فلا مهر، لأن المهر مستحق بالعقد الصحيح ولم يكن هنا عقد صحيح. طيب إذا حصل دخول عقد على المرأة عقدا فاسدا مثل أنه تزوجها بلا ولي مثلا أو ما شابه ذلك، أو حتى لو كان النكاح باطلا لكن يظنه صحيحا، وهذا سيأتي معنا في الشبهة. ففي هذه الحالة إن كانوا بالنسبة للنكاح الفاسد إذا سموا مهرا وحصل الدخول فإنه يجب لها هذا المهر، لحديث عائشة ولها المهر بما استحل من فرجها، أيوم امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل إلى أن قال ولها المهر بما استحل من فرجها. ومن أهل العلم من قال بل يجب لها مهر المثل، وهذا ما ذكره صاحب هذا الأصل. من هو؟ لا نعم الموفق، الموفق ذكر هذا في الأصل في المقنع، قال بأن هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد قال وعنه يجب مهر المثل وهي أصح، هكذا قال نعم في النكاح الفاسد. وهذا رأي حسن، لأنه يرى أن النكاح الفاسد وجوده وعدمه سواء، ومن ثم ما دام حصل الوطأ فلها مهر المثل، لأن المهر المسمى هذا لاغي، المسمى إنما يكون معتبرا شرعا إذا كان مبنيا على عقد صحيح. طيب قال رحمه الله ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة. الآن سيتحدث عن المسائل المشابهة للنكاح الفاسد. تفضل يا شيخ. ليس لها شيء ولا المتعة، نعم، لأن هذه أصلا فرقة على غير زواج صحيح، وإنما المتعة وغير المتعة والمتعة والمهر إلى آخره هذا لمن كان زواجهما صحيحا، نعم، فهنا لا متعة ولا مهر، هذا الذي يظهر والله أعلم. أما إذا كان بعد الدخول فإن كان قد سمى شيئا فالمسمى، وإلا فمهر المثل، هذا هو المذهب. ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة. المرأة إذا وطئت بشبهة رحمك الله، كمن دخل بيته فرأى امرأة على فراشه فوطئها ظانا أنها امرأته وهو صادق في هذا الظن، أو ظنها مملوكته، ففي هذه الحالة ماذا؟ أولا نقول ليس عليه حد، لأن الحد يدرأ بالشبهة، وقد قال ظننتها زوجتي، وفعلا ظنها زوجته، إما لأنه أعمى أو لأن هذه المرأة تشبه زوجته كأن تكون توأم زوجته أو غير ذلك من القرائن التي يرى القاضي قوتها وصحتها. على كل حال يدرأ عنه الحد بهذه الشبهة، هذه المسألة الأولى. طيب هل يلزمه شيء تجاه المرأة؟ نعم يلزمه مهر المثل، نعم يلزمه مهر المثل. طيب هل يلزمه أرش البكارة أو لا يلزمه؟ نعم لا نجمع بين أرش البكارة ومهر المثل. لماذا؟ هذا من باب تداخل، لأنه الآن صار عندنا أرش بكارة وصار عندنا مهر المثل، أيهما أعلى؟ مهر المثل أعلى من أرش البكارة. طبعا أرش البكارة طريقته أن تقدر هذه المرأة أمة بكرا، وتقدر أمة ثيبا، ثم ينظر إلى الثمن فيقال هذه المرأة لو كانت أمة وهي بكر كم ثمنها؟ قالوا ثمنها 10,000. طيب لو كانت أمة وثيب؟ قالوا ثمنها 8,000، فيدفع الأرش وهو 2,000. هذا إذا لم يكن هناك مهر المثل، يعني لا نجمع بين هذا وهذا. نعم فإذا دفع مهر المثل لا يدفع أرش البكارة. ها؟ لا كيف يرتضيها الزوجة؟ طبعا إذا كان وطئ بشبهة يستبرئها ثم يتزوجها. نعم لكن هو هي استحقت مهر المثل بالوطأ، وإذا تزوجها تستحق مهر المثل بعقد. نعم انت لك خلاص ما لها إلا مهر المثل. نعم لا لا ما يعقد عليها، وهذه مسألة تغيب عن كثير من الناس، يظن أن الرجل إذا وطئ امرأة ظنها زوجته يقول ما دام ظنها زوجته نجمع بينهم ويدفع لها المهر. يقول لا، لو زوجناها به لكان عليه مهران، المهر الأول للوطئ بشبهة، والمهر الثاني للعقد. بل ذكر بعض العلماء شيئا عجبا، لو وطئ امرأة ظانا مرة أنها زوجته عائشة وظانا مرة أخرى أنها زوجته خديجة، فكم عليه من مهر؟ عليه مهران. نعم لأنه ظن ظنين. ها نفس المرأة، ذكر بعض الفقهاء هذا، أنا أقول هذا من العجب. ها لا لا حصل وطآن، لكن المرة إيه حصل وطآن وطآن لا لا وطآن. كيف وط واحد يظنها مرة؟ لا حصل وطآن، مرة ظنها زوجته عائشة، هذا الرجل عنده زوجتان عائشة وخديجة، ف وطئ هذه المرأة الأجنبية عنه يظنها مرة عائشة، ثم في اليوم الثاني قال لا هذه يبدو أنها هذه خديجة، وطئها على أنها خديجة، فوظنها امرأتين، ظنها مرة هذا مرة، فعليه مهران، فهذه المرأة أخذت مهرين دون أن تتزوج، وقد يلغز بهذا أيضا. نعم كذلك. نعم أي وطئ بشبهة سيأتي معنا أنه حتى الزنا إذا كان هناك إكراه. نعم ولهذا قال أو زنا كرها، كذلك لو وطئ امرأة زنا مكرها إياها فإن عليه مهر المثل، وهذا قد ذهب إليه جمهور الفقهاء، قد ذهب إليه جمهور الفقهاء خلافا لأبي حنيفة وشيخ الإسلام. أبو حنيفة يقول ليس لها شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ألغى مهر البغي وجعله من السحت وجعله خبيثا، لكن هذا يختلف. نعم شيخ الإسلام يرجح مذهب أبي حنيفة ويقول إذا أكره رجل امرأة على السفاح فإنه لا شيء لها إلا أرش البكار فقط، ولا نلزمه بالمهر. طبعا هو يحد، بل قد يقال بأنه محارب فيقام عليه حد الحرابة على حسب الحال، لكن المهم هل يلزمونه بمهر المثل؟ لا، أبو حنيفة وشيخ الإسلام ما يلزمونه بمهر المثل، لكن جمهور الفقهاء يلزمونه بمهر المثل، ومنهم من قال إذا كانت بكرا خاصة وعلى كل حال عن الإمام أحمد في هذه المسألة ثلاث روايات. الرواية المشهورة والمعتمدة عند المتأخرين أن من أكره امرأة على الزنا فعليه مهر المثل مطلقا، سواء كانت بكرا أو ثيبا إلى آخره. والرواية الثانية أنه لا شيء لها من حيث المهر. والرواية الثالثة يفرق بين البكر والثيب، وهذه الرواية اختارها أبو بكر من أصحاب أحمد رحمه الله. والأقرب والله أعلم ما ذهب إليه علماء المذهب وجمهور الفقهاء من أن المرأة إذا أكرهت على الزنا فإنه يلزم الزاني مهر المثل. نعم تفضل. نعم المجنونة أو المعتوهة هل لها إرادة؟ لها إرادة؟ لا، فهي في حكم المكره والله أعلم، هي في حكم المكره، ومن ثم يلزمه مهر المثل والعلم عند الله. قال أو زنا كرها، يفهم من كلام المصنف رحمه الله أنه إذا كان هذا الزنا عن رضا من الطرفين فلا شيء لها، وهذا لا شك فيه أنه لا شيء للمرأة في هذه الحالة، وإن أعطاها شيئا وإن أعطاها شيئا مقابل هذا التصرف فإنه حرام وسحت، ويلزمها أن تتخلص منه، تتخلص من هذا المال، ولا يجوز لها أن تنتفع به. قال ولا يجب معه أرش بكارة. نقول هذا لأنه اجتمع عندنا أمران يمكن أن يدخل أحدهما في الآخر، فأرش البكارة أمر، ومهر المثل أمر، ومهر المثل أعظم، فندخل هذا في هذا. مثل من وجب عليه جلد وقتل، من وجب عليه جلد وقتل فنقول تتداخل هاتان العقوبتان فنكتفي بالقتل، هكذا قال بعض العلماء. كذلك هنا إذا وجب عليه الآن أرش بكارة وجب عليه مهر المثل نقول الأعظم مهر المثل، فيدخل أرش البكارة فيه، لأن مهر المثل إنما وجب للوطء الذي أفقدها بكارتها. قال رحمه الله وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. هنا شرع المصنف رحمه الله في الحالات أو في حالة التي تجوز في التي تجوز فيها منع المرأة نفسها من زوجها الذي عقد عليها، فسيذكر حالة تجوز لها أن تمنع نفسها منه وحالات لا تجوز لها أن تمنع نفسه منه فيها. فشرع في الحالة التي يجوز لها أن تمنع نفسها من زوجها الذي عقد عليها ولما يدخل بها، قال وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. يعني لو قالت المرأة لا أمكنك من نفسي حتى تدفع لي المهر، المهر 50,000، أنت ما دفعت المهر، ادفع المهر ولك بعد ذلك ما تريد، أما أن أمكن لك نفسي وأنا ما أخذت المهر فلا. هل تعد ناشزا وتأثم ويستطيع أن يستدل عليها ويقرعها بالأحاديث الشديدة في هذا الباب؟ أي امرأة باتت وزوجها عليها ساخط فالجنة عليها كذا وكذا، ويبدأ يسرد عليها الأدلة، ولو دعاها وإن كانت على تنور وجب عليها أن تجيب، هل هذه الأحاديث تنطبق على هذه المرأة؟ لا، إنما تنطبق على امرأة قد بذل لها المهر وتمتنع بعد ذلك، أو أنها أسقطت حلول المهر ورضيت بالتأجيل. إذا رضيت بالتأجيل حينئذ أسقطت حقها كما سيأتي. المصنف بعد ذلك رحمه الله ذكر الحالات التي لا يجوز للمرأة أن تمنع نفسها من زوجها الذي عقد عليها. قال فإن كان مؤجلا، هذه الحالة الأولى، إذا كان المهر مؤجلا باتفاق الطرفين ورضا المرأة فهل لها أن تمنع زوجها؟ الجواب لا. طيب لو قال قائل اليوم يدفع الرجل المهر كاملا في مجلس العقد ثم بعد ذلك لا يدخل بها إلا في اليوم المحدد للزواج والزفة ونحو ذلك كما يقولون، ما رأيكم لا؟ نعم الآن أنتم اختلفتم، يعني بعضكم يراه عرفا والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. ها يا شيخ نعم نعم رحمكم الله. طبعا بعض الإخوة يذكر أن هناك مفاسد من تمكين المرأة نفسها من زوجها حتى وإن دفع المهر قبل يوم الدخول. ما حجتهم؟ قالوا حجتنا أنه ربما زهد فيها، وكذلك ربما أسقط شيئا من حقوقها، لأنه إن دخل بها فقد أحالها إلى ثيب، ومن ثم ربما يقول لهم لا أعطيكم كذا وكذا مما اتفقنا عليه سابقا، فإن أردتم ذلك فالحمد لله، ما أردتم ولا ابنتكم عندكم. هم طبعا لن يوافقوا، لأن المرأة صارت ثيبا، وهذا مما يعير به الناس أن المرأة يدخل بها قبل الدخول. على كل حال يظهر لي والله أعلم أنه إن كان هناك عرف ووافق عليه الزوج، وافق على هذا العرف ولم ينفه بشرط مضاد، فيلتزم بالعرف. أما لو نفاه، لو قال عرفكم هذا لا أعتبره، هذا يخالف يعني ظواهر النصوص، وأنا سأعقد الآن وأدفع لكم كامل المهر والزوجة لي، وما تلزموني به في يوم العرس فأنا ملتزم به من القصر ومن الذبائح ومن كذا، وأنا ألتزم به، لكن الزوجة لي من الآن. فإن يعني أبطل عرفهم بهذا الشرط فنعم وانتهت القضية. أما إذا لم يبطل عرفهم فالمسلمون على ما تعرفوا عليه، يعني ما داموا قد تعرفوا على أنه لا يدخل بها فلا. وقد سمعت شيئا من هذا لشيخنا سماحة المفتي العام، وأنه يرى أنه متى ما كان هناك عرف بأن الرجل لا يدخل بالمرأة إلا بعد أن يأتي وقت الدخول فيلتزم بهذا. هذا طبعا هذا هو الأكمل والأولى، وقد يقال بتعينه، لكن لو أنه وقع على زوجته فهي زوجته، يعني ليس عليه شيء من حيث الحد أو من حيث يعني أن يعير، أو لكن قد يقال بالتأثيم إذا اعتبرنا هذا العرف معتبر، إذا اعتبرنا هذا العرف قلنا بالتأثيم. طيب إذا رضيت الزوجة ومكنته من نفسها ناقضة بذلك العرف في ظل عدم موافقة الولي، فالآن المعتبر رأي الزوجة ولا رأي الولي؟ وهذه المسألة هي المحك الآن، هي المحك. نعم كثيرا، فالزوجة تريد زوجها وترى أنه قد دفع كامل المهر أو نصف المهر، وحتى وإن لم يدفع شيئا فالمهر لها تستطيع إسقاطه، والولي ليس له علاقة، هو جزاه الله خيرا قد اختار لها الكفء، وصل الكفء وعقد، انتقلت إلى غيره الآن. فما رأيكم بهذا؟ نعم جيد إذا كان الأب عاقلا، لكن قد يكون الأب شرسا ويقول يعني قد دخلت بالمرأة فلا أسمح أن يتم الزواج إلا أن تدفع كذا وكذا، كما يفعل للأسف بعض الأولياء. هو أمر تابع، يعني كأنه شيء مشروط في الزواج، أمر تابع يعني. نعم فلها أن تسقطه، فإن قيل هذا مما يعير به الأب والولي، ما رأيكم؟ لا الآن ما يخفاكم لما تحدثنا عن الكفاءة قلنا الفقهاء يذكرون الكفاءة في النسب إلى آخره من باب نعم ربع التغيير وهكذا، وعلماء المذهب توسعوا جدا في مسألة الكفاءة في النسب، لكن من حيث ماذا؟ ليس من حيث شرط صحة وإنما من حيث شرط اللزوم، وقالوا يسع أحد الأولياء وإن كان بعيدا، وكان ابن عم بعيد رقم 100 في الولاية، لو أتى بعد سنين فله أن ينقض ويفسخ هذا العقد. وإن كان هذا الرأي ضعيفا والراجح خلافه، لكن هذا مؤشر على أن الفقهاء اعتبروا مسائل التعيير. على كل حال يظهر لي والله أعلم أن يقال إذا كان هناك عرف قوي واضح وصريح بأن الرجل لا يمس المرأة إلا في يوم العرس، ولم يأتي بشرط يخالف هذا العرف فيلتزم به. فإن حصل بين الزوجين شيء برضاها فرضا المرأة مسقط لهذا العرف. نحن نقول لو كان شرطا لتجاوزناه برضا المرأة، فكيف لو كان عرفا؟ هذا الذي يظهر والله أعلم. طيب إذا الآن إن كان مؤجلا فما الحكم؟ هل تمنع نفسها؟ ليس لها أن تمنع نفسها. لماذا؟ لأنها أسقطت حقها، لأنها أسقطت حقها فليس لها أن تمنع نفسها. طيب، والحالة الثانية قال أو حل قبل التسليم. حل قبل التسليم يعني كان مؤجلا ثم حل ولم يسلم بعد. واضح يا إخوة؟ فصورة المسألة أن يعقد زيد على زينب على أن يدفع المهر بعد 5 أشهر. طيب، حل الآن قبل ماذا؟ حل المبلغ ولم يدفعه، حل الأجل ولم يدفعه، فهل تمنع المرأة نفسها أو لا؟ ما رأيكم؟ تمنع نفسها؟ لا، ليس لها أن تمنع نفسها عند علماء المذهب. لماذا؟ قالوا هذه تابعة للصورة الأولى، هي لا تستطيع أن تمنع نفسها لأنها وافقت على أصل التأجيل، فسواء حل أو لم يحل لا تمنع نفسها، لأنه لا يجوز لها أن تمنع نفسها في فترة الأجل، فحتى لو جاء وقت الحلول فلا تمنع نفسها أيضا. هذا هو القول الأول في المسألة، والأظهر والله أعلم هو أن لها أن تمنع نفسها إذا حل ولم يدفع. لماذا؟ لأن تأجيلها إلى 5 أشهر محض إحسان منها. هل تكافأ الآن المحسن إليه بأن ترغم وتجبر على التمكين مع عدم دفع المهر؟ الجواب لا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وضحت الصورة يا إخوة؟ الصورة الأولى المرأة سمحت بالتأجيل فجاءها في فترة السماح، قالت سمحت لك أن تؤجل 5 أشهر، جاءها بعد 3 أيام تمنع نفسها؟ لا. طيب، الصورة الثانية قالت له سمحت لك بتأجيل المهر إلى 5 أشهر، جاءها في الشهر السادس، هل لها أن تمنع نفسها عند علماء المذهب؟ لا، لأن أصل التأجيل قد تم منها، ولأنه يسعه أن يطأها في فترة الأجل، فكذلك الآن. والأقرب والله أعلم هو أنه لا يسعها ذلك إذا حل الأجل ولم يدفع. طيب، إذا كان قد وطئ من قبل في فترة الأجل وطئ ثم حل الأجل ولم تدفع ولم يدفع، نعم، هذا من ضمن معنى النقل، أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها، هنا صرح به في الحالة الثالثة، ولعلنا أن نأتي عليه إن شاء الله تعالى بعد الأذان. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها، أي فليس لها منع نفسها. هذه 3 حالات ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ليبين فيها عدم جواز منع المرأة نفسها فيها. قلنا الحالة الأولى إذا كان المهر مؤجلا فإن المرأة قد أسقطت حقها، وهو لم يسقط حقه في الاستمتاع فلا يحل لها منعه منها. الحالة الثانية المهر مؤجل وحل وقته ولم يسلم، فعلماء المذهب أيضا يرون أنه لا يجوز لها أن تمنع نفسها لأنها وافقت على التأجيل. والأقرب والله أعلم أنه إذا حل موعد تسليم المهر المؤجل فإن لها منع نفسها حينئذ، ويقال لو مكنته سابقا فهذا محض إحسان منها. الحالة الثالثة إذا سلمت نفسها تبرعا. ما معنى تبرعا؟ يعني إحسانا تطوعا قبل أن يسلمها المهر، فليس لها منعها، أي ليس لها بعد ذلك أن تمنع نفسها، سواء سلمت نفسها تطوعا وحصل دخول أو سلمت نفسها تطوعا ولم يحصل دخول. ولهذا أو نقول لا، نقول سواء كان هذا الامتناع بعد الدخول والخلوة أو قبل ذلك. الخلاصة أن المرأة إذا سلمت نفسها محسنة بذلك إلى زوجها من غير أن يدفع المهر، ولم أيضا ولم تؤجل المهر، المهر حال لكنه ما دفع هذا المهر، ولم تؤجله فأحسنت إليه بتمكينها نفسها منه، فهل لها بعد ذلك أن تعود؟ علماء المذهب في المشهور يقولون لا، متى ما مكنت المرأة زوجها منها فإنه لا يحل لها أن تمتنع إلا في حالة، إذا أعسر، أي إذا قال أنا لا أستطيع أن أدفع المهر، ففي هذه الحالة لها الفسخ كما سيذكر المصنف بعد قليل. طيب، والأقرب الله أعلم أنه إذا سلمت المرأة نفسها تطوعا ثم بعد ذلك امتنعت منه جاز لها ذلك. لماذا؟ لأن تسليمها نفسها إياه من باب الإحسان فلا تلزم حينئذ. ولنا أن نتصور امرأتين، امرأة قالت لن أسلم نفسي لزوجي حتى يدفع لي المهر وامتنعت ولم يدفع المهر إلا بعد سنة، دفع المهر بعد ذلك سلمت نفسها، وامرأة أخرى قال لها زوجها أنا لا أستطيع أن أدفع المهر لأنه قد أثقل كاهلي، والدك قد جعل علي 100,000، أنا ما أملك الآن شيئا وقد عقد لي، فمكنني من نفسك حتى أوفر لك المبلغ. فمكنته من نفسها ثم شعرت منه بعد أن مكنته أنه مماطل ولن يدفع لها المهر بعد سنة، فهل يجوز لها أن تمتنع عند علماء المذهب؟ لا، ما لم يعسر. إذا قال أنا معسر حينئذ تمتنع، لو لم يقل ذلك ما قال أنا معسر وما دلت القرآن على أنه معسر، لكن كان مثلا سيؤخر المهر يرى أن مشاريعه التجارية مقدمة على هذا المهر إلى آخره، عند علماء المذهب يقولون أبدا، ما دمت مكنت نفسك منه مرة فيلزمك أن تستمر على هذا التمكين. طيب هو ما أعطاني شيئا، أنت قد مكنتيه، وهذا القول مرجوح، والأقرب والله أعلم أن يقال هي أولى من الأولى في إباحة الامتناع، ونقول يجوز لك أن تمتنع منه. لماذا؟ لأنه لم يدفع العوض فكيف أعطيه المعوض، كيف أعطيه البضع وهو ما دفع المهر؟ هذا هو الصواب في هذه المسألة، وأن الإحسان لا يجعلها يعني لا يحرم عليها الامتناع منه. ثم قال رحمه الله فإن أعسر بالمهر الحالي فلها الفسخ ولو بعد الدخول. تفضل يا شيخ. لا، إذا أكرهت هذا غير، يعني الظاهر أنها إذا سلمت نفسها راضية فليس لها العودة بعد ذلك، تستمر في التمكين. أما إذا أكرهها الزوج فهذا لا يعد تسليما، ومن ثم لها أن تمنع نفسها. المهر، نعم أحسنتم، يعني الزوج قال ما أدفع المهر حتى تمكنيني، والمرأة تقول ما ممكنك حتى تدفع المهر، لا شك أن الذي يدفع أولا هو الزوج. نعم، فالزوج يدفع المهر ثم بعد ذلك تمكنه. قال رحمه الله فإن أعسر بالمهر الحال، المهر حال لأن المرأة لم تؤجله، ولكن الرجل أعلن إعساره، قال أنا لا أستطيع أن أدفع المهر. طيب، قال لن أستطيع، لا أستطيع أن أدفع المهر، له حالتان، إما أنه قال ذلك قبل الدخول أو قال ذلك بعد الدخول، فما الحكم عند علماء المذهب؟ نعم، لا، فإن لها حق الفسخ سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعد الدخول. لماذا؟ لأنه لم يدفع العوض وهو المهر، ما دفع المهر فلها حق الفسخ حتى لو دخل بها. طيب، لو دخل بها وطالبت بالفسخ الآن من سيتضرر؟ هو سيتضرر لأنه سيدفع المهر كاملا، إن كان مسمى فكامل المسمى، وإن كان غير مسمى فمهر مثلها. وصورة المسألة أن الرجل يعقد على المرأة ثم ما دفع المهر، وبعد 3 أيام من العقد وطئ المرأة، ثم بعد ذلك قالت أين المهر؟ قال والله أنا معسر. طيب أنت وافقت 200,000 وكتب هذا في العقد، قال أنا وافقت هكذا، أنا معسر ما عندي هذا المبلغ، فعلماء المذهب يقولون لها أن تطالب بالفسخ، تقول للقاضي لم يدفع لي المهر وأعلن إعساره، والقاضي يفسخ هذا العقد، وتكون المرأة قد ظفرت بالمهر كاملا والرجل قد دفع لها المهر كاملا بما استحل من فرجها. نعم تفضل. نعم والمهر كاملا قد دفع. نعم أحسنت، وهبت المهر كاملا لأبيها ثم نعم لها ذلك، جميل. عندنا حالتان لهذا السؤال، الحالة الأولى أن المرأة لها المهر ولم تهبه لأحد، ثم الزوج ماطل في السداد أو أعلن، خلنا نقول أعلن إعساره، قال أنا ما أستطيع، عندك المحاكم، هو مطمئن لأنه قد وطئ، يقول عندك المحاكم اذهب، فالمرأة يحق لها أن تطالب بالفسخ. طيب الحالة الثانية أنها قد دفعت هذا المهر، قد وهبت المهر لأبيها، يجوز الإنسان أن يهب الدين الذي له لغيره، نعم ديني على زيد أجعله لعمر لا حرج، فوهبت الدين الذي لها على زوجها لأبيها، فهل لأبيها أن يجبرها على أن يجبرها على المطالبة بالفسخ ولا لا؟ هذا السؤال. يعني المرأة قالت أنا راضية وسأصبر على زوجي، قال لها وليها زوجك أعلن إعساره، يقول أنا ما عندي شيء، قالت ومع ذلك سأصبر، هو والد أولادي وزوجي وأنا أصبحت الآن ثيبا وهذه مغامرة أن أعود إليك وأنفسخ من زوجي، فما رأيكم الآن؟ الذي ظهر الله أعلم أنها تبقى مع زوجها، وأن ليس أنه ليس للأب أن يجبرها على الفسخ، ولكن الأب يطالب بحقه، يطالب بحقه ويقول هذا المبلغ صار لي، خاصة إذا كان على وجه الحوالة، نعم، لأنه قد يقال الهبة لا تلزم إلا بالقبض، وأصلا إلى الآن أنت ما قبضت شيئا، فلا يلزمني أنا كزوجة أن أعطيك يا والدي هذا المبلغ، لأنه الهبة لا تلزم إلا بالقبض أصلا، ربما تقول هكذا. وعلى كل حال المقصود أنه لا يسع الأب أن يفسخ، عندنا قاعدة أنه بعد الدخول لا يسع الأب أن يفسخ عقد الزوجية، صار الأمر إلى الزوجة، صار الأمر قبل الدخول هناك محكام، لكن بعد الدخول صار الأمر إلى الزوجة، فليس له حق، خاصة إذا رجحنا أن الكفاءة إنما تكون في الدين خاصة، والله أعلم. نعم. نعم لا إشكال ذاك لا يسقط، سيأتي هذا معنا، يعني المهر المؤجل لا يسقط بالخلع، هذا سيأتينا إن شاء الله مسائل الخلع، أو أن أخذ المهر أو أدنى منه أو أعلى منه، يعني إذا نقول نعم لماذا؟ لأنه قد تختلف الأثمان، يعني المهر هي سيحل بعد 10 سنوات، وعبارة المهر عبارة عن بيت معين أو سيارة أو دابة، قد تختلف أسعارها وأثمانها بين وقت وآخر. نعم مثلا أو أن يحصل بينهم مقاصة، أن تقول المرأة لي مهر سأستحقه بعد 10 سنوات وأنا ما أريد هذا الزوج، أكره فيه كذا وكذا ولا أريد أن أبقى معه، فيقول الزوج إذن أسقطي عني المؤجل وادفعي لي ما دفعته معجلا وأنا أرضى بهذا الخلع، وافق الزوجان لا بأس. نعم تفضل شيخ أحمد. نعم لها أن تمنع نفسها ما دامت لم تؤجل المهر، نعم لا تقصد الآن المرأة مع الزوج وقد وهبت المهر لأبيها، فهل تمنع نفسها منه أم لا؟ تمنع نفسها لأنه ما سلمها المهر، طبعا هذا على الصحيح، ولا عند علماء المذهب إذا مكنت زوجها مرة ما ما جاز لها أن تمتنع إلى يوم القيامة إلا أن تطالب بالفسخ إذا أعسر فقط. نعم، على إسقاط حقه. هو نقول أصلا هل ثبت له الحق أم لا، هل قضاء ثبت له؟ ما ثبت له، لأن الهبة إنما تلزم بالقبض. نعم، ما ثبت، لكن لو كان حوالة نعم، بمعنى أن المرأة قالت المهر، طبعا الحوالة لا تستقر إلا أصلا بالدخول، هذا قد مرت معنا أيضا مسائل الحوالة. بعد الدخول قالت المرأة لأبيها أو لقريبها لك علي دين، سأحيلك على زوجي وهكذا، فنعم هنا لزم ذلك، من أحيل على ملي فليتبع. قال رحمه الله: فلها الفسخ ولو بعد الدخول، وهذه إشارة خلاف، ولهذا قال المرداوي: والوجه الثاني ليس لها الفسخ بعد الدخول. يعني فرق علماء المذهب في الوجه الثاني بين الدخول قبلا وبعد. قال في التصحيح: من صاحب التصحيح؟ الفروع، أيضا المرداوي. نعم، هو الذي قام بتصحيح فروع من؟ نعم، للمرداوي صحح فروع ابن مفلح. فيرها يعني ذكر رحمه الله هذا الرأي، قال: واختاره المصنف وابن حامد انتهى. فالمقصود من هذا أن هناك رواية أخرى، لكن الرواية المشهورة أن لها الفسخ ولو بعد الدخول، وصورتها بعد الدخول رجل تزوج امرأة على أن يمهرها 100,000، ما دفع لها شيئا، مكنته من نفسها ومكث معها 10 سنوات، بعد 10 سنوات قال هذا الرجل بعد إلحاح منها: أنا معسر، ما أستطيع، ديوني كثيرة ولا أستطيع أن أدفع لك ريالا واحدا، فهل لها الحق بأن تطالب بالفسخ أم لا؟ نعم، لها أن تطالب بالفسخ حتى ولو كان ذلك بعد الدخول، ولو بعد وجود أولاد ونحو ذلك، لأن هذا مقتضى الشروط، أن المهر كأنه مشروط، لأن مقتضى عقد الزوجية وجوب المهر على الزوج، فكأنها قالت: أرضى بأن أتزوج هذا الرجل بشرط أن يدفع لي المهر، وهو لم يدفع، ومعلوم أنه إذا خالف أحد الزوجين الشرط استحق المطالبة، إذا استحق الطرف الآخر أن يطالب بالفسخ. قال رحمه الله: ولا يفسخه إلا حاكم. وهذه مسألة مهمة، والحنابلة دائما يذكرون هذا، لأن الحاكم هو الذي يرفع النزاعات. والآن يا إخوة في المحاكم مسائل عظيمة من هذا الشأن، يعني المرأة تعرف شيئا من الفقه، تقول: ما دفع لي المهر، إذا خلاص ما بيني وبينك إلا العافية، قد فسخت نفسي منك، انتهت المسألة. ثم تعتد أو تستبرئ، تكون على رأي ابن تيمية رحمه الله، تستبرئ بحيضة ويسمع أو يرى كروتا بأن فلان سيتزوج فلانة التي هي زوجته، نعم، وتقول المرأة: أنا قد انفسخت منه، أنا وقفت على عقد زواج، والرجل وافق على شرط، أو ذكر هذا الشرط وحصل يعني لجاج بينهما في موافق على الشرط، متى ما أتى شهر ولم تدفع نفقتي فأعتبر نفسي منفسخة منك. ويعني الرجل اعترض في أول أمر على الشرط وهكذا، أنه قال: لا، قد أمرض، قد أكون مسافرا، قد أكون كذا، فإذا حل وقت النفقة ثم لم يدفع الرجل ذلك المقدر من حيث النفقة تنفسخ المرأة. طيب، من حيث الوقوع وعدم، وإيش رأيكم؟ أقصد من حيث الوقوع الشرعي، يعني هل فعلا نعتبره شرع ولا ما نعتبره؟ نعم، جميل. يعني ولهذا الحنابل يحتاطون ويقولون: ولا يفسخه إلا حاكم، حتى لا تأتي مثل هذه الصور، تتزوج المرأة زوجا وهي تحت زوج سابق بحجة أنها قد انفسخت منه. وهذه في المحاكم ليست بالقليلة، ليست بهذه الصور، لكن صور مشابهة. بهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى قد انتهى من أحكام الصداق، وأرى من المناسب أن نعيدها على عجل بالوقت الذي يسمح به، بقي معنا تقريبا 3 دقائق أو دقيقتان، نستعجل في مراجعة ما سبق في الصداق. إخوة، المصنف رحمه الله استفتح بذكر سنتين، فما هما؟ سنة التخفيف وسنة التسمية، تسمية العقد. فهم من هذا أن تسمية المهر في العقد ليس أمرا واجبا. طيب، والله جل وعلا قد قال: لا جناح، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. طيب، ثم قال أن المهر من 400 إلى 500، قلنا 400 درهم هذا مهر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، و500 مهر أزواجه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر قاعدة، ما قاعدة علماء المذهب في المهر؟ كل ما صح ثمنا أو أجرة فإنه يصح أن يكون مهرا حتى ولو كان قليلا. وعلى هذا لو كان المهر ريالا واحدا أيصح؟ نعم، حضرت مرة عقدا بهذا والولي قال لا أريد إلا ريالا، والزوج قال بل سأمهرها يعني مهرا مناسبا، وأمهرها أفضل من مهر مثيلاتها إكراما له. قال وإن أصدقها تعليم قرآن. قلنا أن المنافع تصح أن تكون مهرا، إلا أن علماء المذهب استثنوا منفعة واحدة وهي تعليم القرآن. ماذا صنعوا بحديث ملكتكها بما معك من القرآن؟ قالوا أولا هذا أي بما تحفظ من القرآن لا بما تعلمها. ثم قالوا وإن كان هذا في التعليم فإن الرواية الأخرى فيها ولا ها نعم ولا تكون لأحد بعدك مهرا. جواب الجمهور عن هذه الرواية هذه زيادة فتكون شاذة أو منكرة ولا يكون الحديث صحيحا. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن الحديث مرسل وأن فيه من لا يعرف، أو قال المجد هو مرسل وقال صاحب الفتح فيه من لا يعرف. طيب، لها مهر المثل، متى لها مهر المثل؟ إذا أصدقها طلاق ضرتها لم يصح ذلك ولها مهر المثل. وهذه قاعدة عامة، متى ما بطل المسمى انتقلنا إلى مهر المثل. ثم عقد فصلا في التردد في الصداق، إذا أصدقها ألفا إن كان أبوها ميتا، إن كان أبوها ميتا حيا، أو 2000 إن كان ميتا، فماذا يرى في هذا؟ يرى أن المهر لا يصح فيلزم مهر المثل، هذا على رأي علماء المذهب. والمسألة الثانية إذا قال إن قالت له إن كنت متزوجا بزوجة فلك فالمهر 2000، وإن لم تكن متزوجا قبلي فالمهر 1000. وعلماء المذهب صححوا هذا المهر، والصواب أن كلتا المسألتين على حد سواء في التصحيح. طيب، إذا ما حكم تأجيل المهر؟ جائز إذا حددته بأجل معين يلتزمان، ما حددته بأجل معين نرجع إلى العرف، ما هناك عرف فإلى الفرقة، فرقة البينونة، إما بينونة بطلاق أو بوفاة. ثم أتينا إلى الصداق الفاسد، إن أصدقها مالا فاسدا مغصوبا أو مسروقا أو كان خنزيرا أو خمرا أو نحو ذلك فيجب لها مهر المثل. هناك تفصيلات ذكرها بعض أهل العلم، إن كان يعلمان وإن كان يجهلان وإن كان يعلم أحدهما، إن كان يعلمان فلها مهر المثل، وإن كان يجهلان فلهما مثل هذا المسمى إن كان له مثل أو قيمته، وإن كان يعلم أحدهما ويجهل الآخر عاملنا من يعلم بنقيض قصده بالتضييق عليه. طيب، ثم عقد بعد ذلك ما يتعلق بالتنصيف، لو طلق قبل الدخول فإن للمرأة نصف المسمى، ولو كان بعد الدخول فلها كامل المسمى. قضية الشرط علماء المذهب يقولون للأب أن يشترط وليس لغير الأب أن يشترط. طيب، إذا زوج ابنه الصغير بأعلى من مهر المثل فإن علماء المذهب يقولون إذا كان نعم يقول هذا صحيح لأن هذا لمصلحة الزوج. طيب، إذا كان معسرا هل يلزم الأب أن يزوج ابنه المعسر؟ علماء المذهب يقول لا يلزمه لأنه لا يدخل باب النفقات والصواب دخوله. ثم عقد فصلا في تملك المرأة للصداق، المرأة تملك الصداق بماذا؟ بالعقد، ويستقر بالدخول. طيب، النماء لمن؟ أما النماء إذا طلقها قبل الدخول فالنماء المنفصل لها، طيب والنماء المتصل ما رأيكم؟ ها؟ المتصل لها والمنفصل لها على كل حال بعد الدخول قبل. طيب، طلقها بعد الدخول فقد استقر لها كامل المهر. طيب، الآن أمهرها شاتا قيمتها 300، قيمتها 200 في وقت العقد، بعد مرور شهر أو شهران صارت قيمتها 300 ريال. نعم، اختلفت القيمة. لا، أنتم قلتم قبل قليل الزيادة المتصلة لمن؟ للمرأة، فنقول ننصفه وقت العقد، فوقت العقد كان قيمة الشاه 200، فنقول 100 للزوج و100 للزوجة، والمئة الأخرى التي تقابل السمن للزوجة، فيكون للمرأة 200 ويكون للرجل 100. تأخرنا لكن على عجل. طيب التصرف فيه لها ذلك بصدق تصدق نحو ذلك، إن طلق قبل الدخول والخلوة فلها نصفه حكما، ووضحنا معنى كلام المؤلف حكما يعني قهرا دون اختيار، والرواية الأخرى لابد من اختياره. ثم تكلمنا عن المفوضة، نذكر أحكامها على عجل. الحكم الأول، الحكم الأول إخوة أن العقد صحيح، الثاني أن لها مهر المثل، الثالث أن الذي يفرضه الحاكم، الرابع أنه إن اصطلح قبل الحاكم فلهم ذلك، الخامس لها أن تسقط ذلك والتنازل عنه، السادس إذا مات أحدهما قبل الإصابة والفرض فيرثه الحي، السابع أن لها مهر المثيلات، والثامن إن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، ويستقر مهر المثل بماذا؟ بالدخول وما يلحق بالدخول كالخلوة، وإذا استحل منها ما لا يستحله إلا الأزواج والموت. وبعض أهل العلم أضاف ماذا؟ أضاف إذا طلقها في مرضه المخوف ومات بعد ذلك. هذه بعض المسائل. قلنا متى تمنع نفسها ومتى لا تمنع نفسها؟ لا تمنع نفسها إذا كان تمنع نفسها إذا كان حالا ولم يدفع. متى لا تمتنع؟ إذا كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا ثم لم يدفع فلها فليس لها أن تمنع نفسها، والصحيح في المسألتين الأخيرتين أن تمنع نفسها. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسنات الجميع، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى في الفصل القادم، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.